أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأرجو أن تكونوا جميعا بخير، وأن يلطف بنا الله عز وجل، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. رأينا في الدرس السابق موضوعا من موضوعات علوم القرآن، وهو متعلق بنزول القرآن، وهو أول ما نزل وآخر ما نزل. وذكرنا أن الراجح عند المحققين من العلماء، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة والآثار العالية، أن أول ما نزل مطلقا هو مطلع سورة العلق، وتحديدا الآيات الخمس الأولى منها. وذكرنا أن آخر ما نزل على الراجح هو آية من سورة البقرة، تضمنت آية الربا وقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وكذلك آية الدين. وذكرنا أن هذه الآيات موجودة في الصفحتين اللتين جاءتا قبل الصفحة الأخيرة من سورة البقرة، يعني الصفحة قبل الأخيرة والتي قبلها، هذه يعني هاتان الصفحتان هما الأخيرتان نزولا من القرآن على الصحيح من كلام العلماء. وبقي أن ننبه على أمر هو مشهور عند عامة الناس وعند بعض طلاب العلم ممن لم يبحثوا جيدا في هذا الموضوع، وهو ظنهم أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد ظن بعض الناس أن هذه الآية هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والسيوطي رحمه الله قد نقل في كتابه الإتقان هذا الإشكال وطرحه، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال به، هذا ليس قولا لواحد من العلماء. حتى قال الشيخ محمد أبو شهبة، قال: والإمام السيوطي وهو الباقع الذي لا يخفى عليه قول، سرد الأقوال في آخر ما نزل ولم ينقل عن أحد مثل هذا القول، بل نبه على خطئه وزيفه. إذن هذا ظن خاطئ أن هذه الآية نزلت، بل أن هذه الآية العظيمة الكريمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في يوم عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة. ويوم عرفة كما هو معلوم عند الجميع هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أيضا قد توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة 11، فتكون هذه الآية نزلت قبل وفاته بنحو من 81 يوما على خلاف المعروف في تاريخ الوفاة، وإن كان كثير من العلماء يقولون أنه 12 من ربيع الأول. ذو الحجة هو آخر شهر من الشهور القمرية العربية، ويليه شهر محرم ثم صفر ثم ربيع الأول. فعندنا محرم وصفر هذان شهران، والتاسع من ذي الحجة أي بقي 21 يوما بعد، يعني من 9 إلى آخر الشهر 20 أو 21، فهذه 81 يوما، وقد تزيد إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي 12 من ربيع الأول نزيد 12 يوما، فتكون تقريبا 3 أشهر. إذا هذه الآية العظيمة نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشهر تقريبا. وقوله تعالى مثلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه الآية قد ذكرنا هي من آخر ما نزل، وقد صح أنها نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب9 ليال فقط. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى نستفيد من معاني هذه الآية وتفسيرها. قد قال ابن عباس، قال: وهو الإسلام. فالدين هنا اليوم أكملت لكم دينكم، أي أكملت لكم إسلامكم. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. وفسر قوله: وأتممت عليكم نعمتي، بقوله: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة أي سورة التوبة فنفى المشركين عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة بقوله: وأتممت عليكم نعمتي. وبذلك علت كلمة الدين، وكان البيت الحرام خالصا للمؤمنين دون غيرهم إلى يوم الناس هذا، والحمد لله رب العالمين. المهم، يعني هذه شبهة بإذن الله فسرنا أن هذه الآية العظيمة هي ليست آخر ما نزل من القرآن، وأن آخر ما نزل هو الآيات من سورة البقرة على الصحيح من أقوال العلماء. ندخل إن شاء الله في موضوع جديد وله علاقة أيضا بنزول القرآن، وهو علم جميل جدا على طالب العلم أن يفهمه وأن يتعلمه، وهو علم المكي والمدني. وقد أفرده بالتصنيف جماعة من العلماء، ذكرهم السيوطي في الإتقان، فقال منهم مكي ابن أبي طالب القيسي عالم القراءات المشهور، والعز الديريني، وقد خصه بعض المعاصرين بالتصنيف أيضا. ولا يوجد كتاب من كتب علوم القرآن إلا فيه المكي والمدني. والسيوطي رحمه الله قد افتتح أنواع الإتقان بالمكي والمدني، فقال رحمه الله: النوع الأول معرفة المكي والمدني، وذكر فيه أصولا مهمة. وأنا أرجع كثيرا إلى الإتقان، لأن ما ذكره السيوطي يستغنى به عن المراجع الأخرى، قد جمع ما لم يجمعه غيره، وذكر أنواعا كثيرة ولعلها تعتبر من أفراد علم المكي والمدني. فمثلا قال في النوع الثاني: معرفة الحضر والسفر، يعني ما نزل في الحضر نزل في السفر. والنوع الثالث: معرفة النهار والليل. والرابع: الصيف والشتاء. الخامس: الفراش والنوم. والسادس: الأرض والسماء. فذكر 6 أنواع كلها داخلة في علم المكي والمدني. وتفصيل العلماء وذكرهم لأمكنة النزول وأزمانه، هذا فيه فوائد عديدة، لأن هذا الطريق فهم المكي والمدني وأين نزل القرآن وما هو زمانه وما هو مكانه والإطار الذي نزل فيه، فالذي نزل في العهد المكي لا يشبه الذي نزل في العهد المدني، فكل قرآن نزل في إطار معين. فهذه السور والآيات قد نزلت في العهد المكي في إطار كان قاسيا وكان صعبا وكان محاطا بالمشركين، وكانوا هم الرؤساء، وكان المسلمون قلة وليسوا أصحاب أرض، وإلى آخره، سنذكر التفصيل. أما في المدينة فاختلف الناس واختلف المجتمع، فكان هناك المهاجرون والأنصار، ويعيش معهم اليهود بكثرة والنصارى، قبائل من اليهود وقبائل من النصارى، وفعلت المعاهدات وكونت الدولة، ووجد المنافقون، وهو ككل زمان عندما يظهر الإسلام وتظهر قوته يظهر المنافقون. وأما في بلد الكفر فلا تجد المنافقين غالبا، لأنهم يصرحون بكفرهم وهم محميون، يحمونهم ليقولوا ما يشاءون في الإسلام. أما في بلاد الإسلام وبين المسلمين فيزعم الكثير أنهم مسلمون وهم في الحقيقة منافقون والعياذ بالله. المهم أن المعرفة المكي والمدني يعني اعتنى به العلماء لما فيه من فوائد لفهم نصوص القرآن ومعانيه ومدلولاته. والحقيقة أنه إذا لم يكن في معرفة المكي والمدني إلا فهم الخطاب القرآني وفهم كلام الله عز وجل لكان كافيا. قال ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهذا ابن العربي هو أبو بكر ابن العربي المالكي العالم الكبير، قال: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض في الغار. لأن مثلا سورة المرسلات قد نزلت ليلا في غار بميناء. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة بعد بدء نزول الوحي عليه، وفي المدينة بقي 10 سنين. وكما قلنا الفترة المكية مختلفة تماما عن الفترة المدنية في جوانب عديدة. فأول البعثة كان المسلمون قلة والمشركون كثرة، فكان القرآن يدافع عنهم ويرفق بهم ويثبت قلوبهم ويرسخ فيهم العقيدة المعتقدات الصحيحة، من خاصة من إيمان بالله واليوم الآخر. وفي نفس الوقت كان القرآن يحثهم على حسن الأخلاق والآداب والصبر عند البلاء. وتكفل القرآن العظيم بمقارعة الخصوم وإقامة الحجة عليهم وتحطيم معتقداتهم الزائغة بالحجة والدليل القاطع، وأبطل جميع خرافاتهم وأباطيلهم. ولماذا؟ لأن المشركين حينها كانوا أهل فصاحة ولجاجة وبلاغة، وفيهم العناد والاستكبار، فظل القرآن ينافحهم حتى أقام عليهم الحجة، وبذلك نشأت المجموعة الأولى للدولة الإسلامية. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة المؤمنة إلى المدينة، وجد جماعة أخرى من المسلمين وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، آخى بين المهاجرين والأنصار، وأسست بذلك الدولة الإسلامية الصالحة. وحينها بدأت أحكام الشريعة تنزل بالتدرج. لماذا؟ لأن النفوس صارت مهيئة لقبول التكاليف الشرعية والأحكام. ولهذا الواقع التاريخي للدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد القرآن وآياته، اعتنى العلماء بمعرفة المكي والمدني من القرآن. وقدوتهم في ذلك وأسوتهم الصحابة رضوان الله عليهم. فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. إذا المكي والمدني هو علم عظيم جدا، يساعدك إذا قرأت القرآن أن تتخيل الإطار. تقرأ هذه سورة مكية فتمر بذهنك وبخيالك إلى ذلك العهد الذي كان المسلمون فيه قلة، وكان المشركون كثرة، وكانوا يحاربون المسلمين ويعذبونهم ويطاردونهم ويتكلمون عنهم بالسوء ويستهزئون بهم، وكانوا هم ضعفاء وكان المسلمون ضعفاء. وبدأوا يزدادون شيئا فشيئا حتى صاروا يمثلون خطرا عليهم، فقرروا أن يقتلوهم وأن يسجنوهم وأن يطردوهم إلى آخره. أما المدينة فهو العكس، فالمسلمون هم الأقوى وهم أصحاب الأرض، ومعهم طوائف أخرى صارت بينهم معاملات، ثم تطور الأمر إلى حروب وإشكالات، ذلك لخيانة الأعداء كعادتهم. المكي والمدني له اصطلاحات قد اختلف فيه العلماء، والاختلاف هو راجع إلى تحديد ضوابط الحكم على السور والآيات. كيف نحكم على السورة أنها مكية أو السورة أنها مدنية؟ هل نحكم بالمكان فنقول أن ما نزل بمكة مكي، وما نزل في المدينة مدني، أو نحكم بالخطاب، ما كان فيه ذكر للمشركين فهو مكي، ما كان فيه ذكر لليهود والنصارى فهو مدني، ما كان فيه ذكر العقيدة هو مكي، وما كان فيه ذكر للأحكام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات عموما فهو مدني. أو نقول أننا نعتبر بالزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، وهذا هو الأرجح وهو الأشهر وهو القول الذي لا يستدرك عليه، يعني لا تجد عليه استدراكات. فالاعتبار بالزمان هو الأفضل والأقوى. فما نزل قبل الهجرة فهو من قبيل المكي، وما نزل بعدها فهو من قبيل المدني. فمن ذلك مثلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلنا منذ قليل أنها نزلت بمكة بعرفات، يوم عرفة في السنة العاشرة. فإذا قلنا إذا عرفات هي تابعة لمكة، فإذا قلنا أننا نقول بالمكان فسنقول هذه الآية مكية، مع أنها نزلت بعد الهجرة في آخر العهد. ومن اعتبر بالزمن وهو الراجح والصحيح فهي مدنية، إذن مدنية نزلت بمكة، وذلك لأنها نزلت بعد الهجرة. ومن اعتبر بالخطاب مثلا، الخطاب طريقة الكلام، طريقة الخطاب، فيقول مثلا: إذا وجدت أن الله يقول يا بني آدم أو يا أيها الناس فهذا مكي، وإذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فهذا مدني، وهذا فيه إشكال، لأن مثلا مطلع سورة النساء مدنية بالإجماع، وفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وكذلك سورة البقرة وهي مدنية بإجماع العلماء أيضا، فيها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذا في سورة الحجرات، وقد حكي أنها مدنية بالإجماع، وفيه خلاف لكن الغالب والراجح أنها مدنية، وفيها قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لذلك حتى لا نطيل عليكم، الضابط الصحيح أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها. والوصف بأن السورة مكية أو مدنية هذا وصف أغلبي، يعني قد نجد سورة مكية فيها آيات مدنية، والعكس أيضا صحيح، قد نجد سورة مدنية فيها آية أو بعض آيات مكية، والله أعلم. والعدد، عدد السور المكية والمدنية أيضا، قد نقل السيوطي رحمه الله آثارا كثيرة عن ابن عباس وعن بعض أئمة التابعين، وذكروا فيها ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة. والذي سنذكره والذي سنرجحه هنا بعد جمعنا لكلام العلماء وما ذكره ابن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ، حيث قال، وهذا الذي سنتبعه لأن سنذكر ما أجمع عليه العلماء فقط، ما أجمع عليه العلماء سنأخذه ونذكر ما اختلفوا فيه، ثم نفصل في بعض ما اختلف فيه إن كان راجحا أو مرجوحا. فقال ابن الحصار رحمه الله، قال: المدني باتفاق 20 سورة، عندنا في القرآن عدد السور 114 سورة، منها 20 سورة مدنية بإجماع العلماء، وقد يقول قائل 20 فقط، اي نعم 20 سورة، لكن هي الطوال. فال20 فيها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح إلى آخره. والسور التي اختلف فيها العلماء، منهم من يقول هي مكية ومنهم من يقول هي مدنية، 12 سورة اختلف فيها. هذه إذن 32 سورة. بقي كم؟ بقي 82 سورة هي مكية بالاتفاق. إذا أكثر السور مكية، لكن لا يعني أن أكثر المصحف مكي، لأن السور الطوال هي في قبيل المدني، من قبيل المدني. والذي اختلف فيه منها الفاتحة، ومنها سورة الرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس. هذه هي السور المختلف فيها، الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس. أما ما عدا ذلك فهو مكي 82 سورة، فالمكي أكثر عددا، ولكن المدني هو أكثر من حيث المقدار، لأن فيه السور الطوال. طيب، ربما نقف هنا، الدرس ما زال يحتاج وقتا، يعني ما زال فيه ما يقال، فإن شاء الله نرجئه إلى المرة القادمة. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.